السلام عليكم. في عام 77 في السودان وتحديدا في المناقل حصلت قصة، وهذه قضية تداولتها المحكمة في ذاك الوقت، كانت قضية جدا غريبة. القصة الله يسلمكم عن فتاة اسمها حليمة هارون. حليمة كانت أجمل وحدة في مناقل، الكل حاط عينه عليها، لكن البنت أبدا ولا شايفة أحد في قريتها. ما تبي البنت، عندها طموح وكانت تكمل دراستها وتبي تطلع برا هالقرية وتبي تروح مكان ثاني. المهم الشباب يخطبون فيها ما ترضى، عيال عمها ما ترضى، يحاولون فيها، يغرون بهالذهب بالمهار بالكذا، أبدا البنت ما تبي. البنت خاطفة قلوب هالعالم هذه كلها. المهم وش صار؟ صارت مصيبة الله يسلمكم. يوم من الأيام في واحد اسمه عبد الله محمد عبد الله آدم، عبد الله هذا كذلك بعمر حليمة، لكن ولد أحد وجهاء القرية. عبد الله طاح مريض وحاولوا يعالجونه، ما هم عارفين شنو مرضه، طايح بالفراش، يحاولون فيه أدوية، يجيبوا له دكاترة، ماكو فايدة. وأبوه صرف عليه دم قلبه، ما خلى أحد إلا جابه من جميع أطراف السودان. اللي يشوفه يقول والله ما ندري هذا شنو مرضه، بس ولدك حالته صعبة مبين عليه، يعني شوف يعني يمكن يعني مسحور، يمكن أصابته عين، يمكن كذا. الولد يعتبر من الشباب الوسيم الكشخة اللي ما يندرى، يمكن صاكينة عين، ولا أنه في أحد حط يعني واحدة من الحريم حط عينها عليه وساحرته، يعني هذا وارد. قال إذن أجيب هل اللي يقرون وهالسحرة وهالمشعوذين، وفعلا ما خلى أحد إلا جاب مشعوذ معروف عنده في القرية. قال له شوف، تبي تعرف من اللي عمل سحر لولدك؟ لأن كل اللي جابهم قالوا هذا مسحور، بس واحد فيهم قال أنا أقدر أكشف لك من اللي سوى له السحر. قال يا ريت علشان أشرب من دمه. قال شوف، تجيب ولدك تحطه في حوش البيت تخليه نايم، وتجيب أهل القرية تقول لهم كلكم تجون عندي في البيت، وكل واحد يجي يخطر فوق الولد، يعني ينام هو على الأرض ويجون هم كل واحد يعبر من فوقه، يعني كأنهم كأن حاطين كأن مطبة، يعني يقفزون فوقه، يعني مو قفزة، ماشي كمشي بس يعبرون. المهم فأهل القرية قالوا له ليش؟ قال لي الساحر قال لي إذا قرب الساحر أو الشخص اللي عمل له سحر يبين ولدي شلون يتأثر لما يقرب منه، فهذه الطريقة الوحيدة اللي أقدر أكتشف من اللي سحر ولدي، واللي تخلف عن الحضور إذا هو اللي عمل السحر لولدي. فالقرية صاروا بين نارين، إذا ما جوا اتهمهم، قالهم أجل أنتم خايفين لأنكم أنتم اللي سحرتوه، وإذا جوا يعني خايفين من المنظر، واحد نايم على الأرض وهم يخطرون فوقه. فقالوا يبا ما في مشكلة. لا قالهم حبيبي، تجون مو بس الرجال، أنتوا حريمكم كل واحد عنده بنت يجيبها، طبعا اللي فوق أعمارهم من 10 سنوات وفوق تجي مع أبوها وأخوها، والكل عبر فوق ولدي، خلاص يقول ولدي بيموت يعني. فجوا أهل القرية في اليوم المحدد، فصاروا يدخلون من هالباب ويعبرون على ولده ويطلعون من الباب الثاني. مروا الناس هالشباب هالحريم صارت تجي وتعبر. يوم جت منه حليمة الجميلة الغصوص، أول ما عبرت فوقه ويقوم هذا عبد الله ويمسك برجلها، بسم الله، وهي تبدأ تصرخ والعالم تلتم شو صاير. قالوا بس، أبو الولد قال أنا لقيت ضالتي، أنا لقيت اللي سحر ولدي، خلاص أنتم توكلوا على الله وخلوا حليمة هني. أمها تدخلت، لا بنتي ما لها ذنب وكذا، قال خليها عندي أنا بعدين بس أتفاهم معاها، والشيخ موجود هو اللي راح يكتشف إذا هي اللي فعلا ساحرة ولدي ولا لا. ويطلع أهل القرية كلهم، بقت حليمة وولدها، ولدها إلى الآن ماسك برجول حليمة كذي، حاضن رجل حاضر رجلها ويشمشم فيها، وقال والله ما هدها. قال والحليمة خايفة، يا عمي والله العظيم أنا مالي ذنب. قال انتظر شوي، والشيخ موجود ويكلمه، طبعا هو يقول الشيخ هو المشعوذ. قال الحين شلون شلح؟ قال هذه أجلدها بالصوت، بالصوت تعرفون الصوت الجلد هذا، وهذا منتشر والله للأسف يعني بالسودان موضوع الصوت هذا، أعتقد شيء يعني من التراث الشعبي، خصوصا يضربون الشخص المقدم على الزواج، يعني الرجل تضربه بالصوت ممكن يتحمل، أما المرأة أعتقد صعب يعني. المهم قال شنو الحل؟ قال أضربها بالصوت لحد ما يطلع دمها، إذا طلع دمها أمسح بالدم على ولدك راح يطيب. أكيد قال أكيد، ويطلع الصوت اللي عنده قديم جلد القديم، أو يضرب في حليمة على راسها على كتفها على رقبتها من اليمين من اليسار، ضرب ضرب ضرب ضرب لين البنت تشوهت وصارت تنزف، الجلد صار يتورم من فوق وصار يعني تنزف شوي شوي لين طلع الدم. أخذ الدم ومسح على الولد، والولد لما كان أبوه يضرب حليمة الولد كان يقول لا يبا لا لا الله يخليك، لا قام الولد وصار يمسك بحليمة ويحاول يدافع عنها، وأبوه يقول وخر أنت مسحور أنت ما تفهم، يسحبها ويضرب في حليمة لين ماتت. ماتت؟ إيه نعم ماتت، ماتت بالصوت. الصوت ما هو أداة جريمة للقتل، للتعذيب للضرب للأذى ممكن، أم هنا تقتل؟ أنا أقول لكم، تذكرون قصة الصدمة النزفية أن الواحد يموت من الضرب، اللي كان بيربي ولده وضربه أو ضرب بنته، أي عفوا ضرب بنته وسبب لها اللي هو آثار من بسبب أنه كان يضربها بسلك كهربائي سبب لها الآثار، هذا الآثار أو التورم اللي يكون فوق الجلد يسمونه الصدمة النزفية، يحبس الدم ويمنع تدفق الدورة الدموية وممكن أن الشخص يموت. فهذه حليمة بنت رقيقة وبنت عز ودلال، وتضربها بالصوت البنت ما تحملت ماتت. طبعا هم بسط انه شافوا ولده صحه وكذا، والولد صار يبكي على حليمه ويقول اواخر هذه ساحره وكذا، ووصل الموضوع الى رجال الامن. طبعا الاب ما كان متوقع انها تموت، لكن يوم ماتت قال احسن بالعنه، هذه ساحره كافره هذه كذا. القوا القبض على منو؟ محمد عبد الله، ابو عبد الله، محمد عبد الله ادم. القوا القبض عليه ورفعوا جثه حليمة هارون للطب الشرعي، وصار تحقيق في الموضوع وقال لهم القصة بالكامل. قال يبا هذه سحرة ولدي، وأنا الساحر قال لي روح جيبها، لكن أنا ما كنت أقصد أني أقتلها، أني أنا ضربتها ترى بالصوت، ما ضربتها بشيء يعني بسكين ولا بمسدس، ضربتها بالصوت، كنت أبي أطلع منها دم علشان يشفى ولدي منه. فهذا اللي صار وماتت البنت. يوم قالوا له نعم صح ماتت من الصدمة النزفية هذه، شلون تضربها انت ومالك حق، وشلون عرفت ان هي السحر؟ قال ولدي صح، امسكوا ولده واخذوا عندكم الصدمة في هالقصة هذه. الولد يوم جابوه منهار يبكي حزين على حليمة، قالوا له شو اللي صار وكذا؟ قال انا السبب، أنا اقتلوني أنا، لو مو أنا والله كان ما ماتت حليمة. قال لا أنت يعني أبوك يقول أنك كنت مسحور ما تدري أنت شو. قال لا أبوي أصلا فاهم موضوع غلط، وأنا اللي تسببت كل هذا، والمشعوذ اللي أشار على أبوي موضوع أنه يخطرون فوقي هذا صديقي، وأنا اللي أرسلته وعطيته فلوس ما فهموا منه. قال ايش تقصد يعني؟ قال يعني كل اللي صار هذا كان تدبير مني انا، انا اموت بحليمه ومن زمان كان خاطري فيها وحاول انه تعطيني وجه وكذا ما قدرت، فانا قلت قعدت افكر فتره طويله ان شلون اقدر استدرجها وشلون اجبرها انها تتزوجني، وكانت رافضه وانا فعلا سبق اني تقدمت لها انا وكثير من الشباب وهي ترفض. فطلعت ببالي فكره جهنميه اني اجبرها على الزواج بعد ما اتهمها بان هي اللي سحرتني، فراح احطها في يعني موقف يمكن هي متأكدة انها ما سحرتني لكن راح يكون عليها ضغط من اهل القرية كلهم ممكن راح توافق. لذلك سويت نفسي اني مريض، وكان اتفاق بيني وبين صديقي، وكان صديقي دائما متواجد عندي، وبعدين جاب لي صديقنا الثاني اللي احنا اتفقنا انه يكون هو بشخصية مشعوذ، واشار حق ابوي ان نجيبه، وفعلا جاء وقال خلى ينام في الحوش وخلهم يخطرون عليه، ولازم كل بنات وشباب أهل القرية. وأنا كنت متعمد إن إذا جت حليمة تخطر علي أمسكها، يعني إن هي اللي سحرتني. فكنت في بالي إن بعد ما أسوي الحركة هذا وإني أثبت للناس إن هي اللي سحرتني إني أتعلق فيها وأقول لأبوي خلاص زوجني إياها، والبنت راح تكون في موقف تبي تنقذ نفسها من الانتقام أو كذا، وإنها يمكن توافق. فما توقعت ردة فعل أبوي، لأن اللي أشار عليه هو نفسه كذاك صديقي الغبي قال أضربها بالصوت، وحتى صديقي ما كان متوقع أنها بتموت يعني، لكن لما يضربها بالصوت إنه يعني يسبب لها نزيف ودم عشان يكمل الفيلم، ما توقع أن بهالصوت راح تموت حليمة، وهذا كله كان تدبير من عندي. الله لا يعطيك العافية يا عبد الله على الحب الخايس اللي نفس وجهك. البنت تشوهت ولين ماتت، يخرب بيتك على هالفكرة الغبية. مالكم بطويلة، طبعا الأبو يوم عرف القصة انصدم، ضرب بنت بريئة وتسبب موتها، وراح يعني ما خلى أحد إلا جابه، كل ما يجيب دكتور يجيب العالم، ولده يمثل إنه مريض، حتى إنه ولده كان يتعمد أنا في فترة الليل لما ينام يخلي صديقة جنبه، لما أبوه يروح يقعدون يسولفون وضحك، وإن شون مخلي أبوك مصدق أنك مريض، يعني الشيطان يعني جلس فترة طويلة وهو يمثل على أبوه. أبوه انصدم أن شون ولده ورطه بجريمة قتل. مالكم بالطويلة، بعد ما اكتشفوا أن الأب كان فعلا ضحية خدعة، وأنه كان مصدق أن هذه ساحرة، وأن اسجنوا عبد الله اللي هو ولده مع اللي ادعى انه ساحر وهو صديقه، كل واحد فيهم سجن 4 سنوات. اما القاتل اللي هو نفسه محمد عبد الله ادم تم الحكم عليه بالسجن 14 سنه، وراحت حليمه مزيونه المناقل الله يرحمها ضحيه عاشق غبي. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.